بسم الله الرحمن الرحيم. ارفع صوتك. كثير الى حد ما. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول هل صحيح ان الخلاف في شرع من قبلنا لفظيا؟ لان العمل بشرع من قبلنا من حيث كون شرع الانبياء السابقين لا يجوز. وفي الحقيقه ديننا كامل. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي. وليس هناك حكم شرعي، اننا اخذناه فقط من شرع من قبلنا، لكن استأنس بأدلة إضافية، أدلة إضافية إلى ما تقدم من الأدلة، كتاب السنة والإجماع، القياس الصحيح، أيضا الأدلة التي جاءت من شرع من قبلنا ولم يأتي خلاف في شرعنا يكون أدلة إضافية. وإلا فما تجد مسألة ثبتت فقط بكونها من شرع من قبلنا. ولذلك فيكاد أن يكون الخلاف لفظيا، أنك لا تجد مسألة واحدة ثبتت بدليل من الشرع المتقدم فقط. الدين كامل وجميع الأمور التي عندنا جميع الأحكام عليها أدلة من الكتاب والسنة. يعني النص ما يعمل به إذا دلنا شرعنا على خلافه، وما جاء من شرع من قبلنا ولم يأتي في شرعنا ما يدل على خلافه، ستجد في شرعنا أدلة أخرى تدل على ذلك الفعل. وهذه استطيع أحد أن يأتي مثال يعني ما استدل به إلا بشرع من قبلنا فقط وليس في شرعنا ما يدل عليه. تفسر بصالح العمل هذا أدلة كثيرة جدا من شرعنا، فقط هو زيادة أدلة. السؤال ما هذا؟ ما هو السؤال؟ السؤال يعني مثال بني عليه حكم شرعي بشرع ما قبلنا فقط ليس عليه دليل في شرعنا. ها؟ هذا ما تجد الله أعلم. في سورة المائدة لئن بسطت يديك لتقتلني ما أنا بباسط يدي لا يقتل. شرعنا أنه يعني إنسان له أن يدافع عن ماله وعرضه ولو أدى ذلك إلى قتل القائد، لكن ما يستفاد من أنه لا يجوز له أن يدافع عن نفسه. ما أنا بباسط يدي إليك لا أقتلك لا يدل على أنه لا يجوز له أن يدافع عن نفسه. يعني من صبر ولم يقاتل له ذلك، والأفضل أنه يدافع عن نفسه. لما خرجنا في مسألة شرع من قبلنا الصحيح ماذا؟ أنه شرع لنا إذا لم يأتي شرعنا بالخلاف، فإن أتى بالخلاف فلا إشكال. أحد أو بعض الأخوان فهموا البيت الثالث في آخر ما قرأنا، ولم يكن مكلفا بشرع صلى عليه الله قبل الورع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكلف بشرع قبل البعثة، وهو الأمة بعد كلفة، يعني بعد البعثة مكلف، إلا إذا التكليف بالنص انتفى، أي ما كان من شرع من قبلنا يكون شرعا لنا إلا إذا جاء النص بنفيه. وقيل لا، أي حكاية القول الآخر أنه ليس بحجة وليس شرعا لنا. والخلف فيما شرع فيما شرع ولم يكن داع إليه سمع، أي ما جاء الخلاف فيما إذا كان في شرع من قبلنا ولم يكن داع إليه سمع، أي لم يسمع عليه دليل من شرعنا. قال رحمه الله تعالى قول الصحابي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى قول الصحابي. الأصل الثاني المختلف فيه قول الصحابي إذا لم يظهر له مخالف. قال المؤلف رحمه الله تعالى